عم فيه وعلم لا جهل معه وغنى لا فقر بعده وهي سعادة الآخرة أو السعادة الحقيقية كما سمانا المصنف رحمه الله. قال وأما القسم الثاني فهو الوسائل إلى سعادة الآخرة وقسمه إلى أربعة أقسام: فضائل النفس كالإيمان وحسن الخلق، وفضائل البدن من القوة والصحة ونحوها، والنعم المطيفة بالبدن من المال والجاه والأهل. المطيفة والمطيفة والرابع والأسباب التي جمع بينها وبين ما يناسب الفضائل من هداية والإرشاد والتسديد والتأييد، وكل هذه نعم عظيمة. ثم يشرع مصنف رحمه الله في بيان القسم الثاني وهو فضائل البدن وما يتعلق بها من القوة والصحة، فيقول رحمه الله: واعلم أن قد ذكرنا جملة من النعم وجعلنا صحة البدن نعمة واحدة من النعم الواقعة في الرتبة الثانية، فلو أردنا أن نستقصي الأسباب التي بها تمت هذه النعمة لم نقدر عليها، ولكن الأكل أحد أسباب الصحة، فلنذكر شيئا من جملة الأسباب التي يتم بها الأكل على سبيل التلويح لا على سبيل الاستقصاء، فنقول: من جملة نعم الله عليك أن خلق لك آلة الإحساس وآلة الحركة في طلب الغذاء. فانظر إلى تفصيل حكمة الله تعالى في الحواس الخمس التي هي آلة للإدراك، فأولها حاسة اللمس، وهو أول حس يخلق للحيوان، وأنقص درجات الحس أن تحس بما يلاصقك، فإن الإحساس بما يبعد منك أصعب لا محالة، فافتقرت إلى حس تدرك به ما بعد عنك، فخلق لك الشم تدرك به الرائحة من بعد، ولكن لا تدري من أي ناحية جاءت الرائحة، فتحتاج أن تطوف كثيرا حتى تعثر على الذي شممت رائحته وربما لم تعثر. فخلق لك البصر تدرك به ما بعد عنك وتدرك جهته فتقصدها بعينها، إلا أنه لو لم يخلق لك إلا هذا لكنت ناقصا، إذ لا تدرك بذلك ما وراء الجدار والحجاب، ربما قصدك عدو بينك وبينه حجاب وقرب منك قبل أن ينكشف الحجاب فتعجز عن الهرب. فخلق لك السمع حتى تدرك به الأصوات من وراء الحجرات عند جريان الحركات، ولا يكفي ذلك، لو لم يكن لك حس الذوق إذ به تعلم ما يوافقك وما يضرك بخلاف الشجرة، فإنه يصب في أصلها كل مائع ولا ذوق لها فتجذبه، ربما يكون ذلك سبب جفافها. ثم أكرمك الله تعالى بصفة أخرى وهي أشرف من الكل وهو العقل، فبه تدرك الأطعمة ومنفعتها وما يضر في المآل، وبه تدرك طبخ الأطعمة وتأليفها وإعداد أسبابها، فتنتفع به في الأكل الذي هو سبب صحتك، وهو أدنى فوائد العقل، والحكمة الكبرى فيه معرفة الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل من نعم الله الأسباب التي يتم بها الأكل. وهذه العناوين ليست من المصنف كما قد عرفنا، ولكن يعني هذا الفصل يتحدث عن الباب الثاني الذي ذكره المتعلق بفضائل البدن. فضائل البدن كثيرة، لكنه اختار واحدة منها فقط وهي يعني صحة البدن، ثم اختار من أسباب صحة البدن واحدة فقط وهي يعني الطعام، ثم جعل يتأمل. والمقصود هنا يعني أن يدرب المصنف العبد على شكر نعمة الله تعالى، كيف يتأمل في نعمة هي في الحقيقة صغيرة جدا بالنسبة للنعم الكبار كالإيمان والصحة و يعني غير ذلك من النعم. فجعل يذكر لك من أسباب ذلك يعني أن الإنسان خلقت الحواس الخمس، حاسة اللمس ولا تكفي وحدها، فيعينها في ذلك حاسة الشم لمزيد من التركيز، ولا تكفي فيعينها حاسة البصر حتى يدرك الإنسان يعني الأشياء البعيدة، ولا تكفي حتى لو كان هناك شيء خفي يحتاج إلى حاسة السمع، ثم بعد ذلك يعني يحتاج أيضا إلى حاسة الذوق. وهذه الحواس كلها مجانية، وربما الإنسان يعني غافل عنها، لا ينتبه إليها، كأنها حق من حقوقه لأنه لا يعرف غير ذلك. لكن هذه كلها نعم، ونعم تجري في يعني أحكم ما يكون وأدقه لمن يعني تأمله. ثم من وراء هذه الحواس الخمس نعمة العقل التي تميز الإنسان عن الحيوان، وهذه النعمة هي أشرف النعم ولا شك، نعمة العقل الذي في هذا الباب تدرك به الأطعمة النافعة فيأخذها والضارة فيجتنبها، على أن نعمة العقل في الأصل إنما جعلت لمعرفة الله سبحانه وتعالى وتلقي الوحي عن الله سبحانه وتعالى. نعم. وما ذكرنا من الحواس الخمس الظاهرة فهي بعض الإدراكات، ولا تظن أننا استوفينا شيئا من ذلك، فإن البصر واحد من الحواس والعين آلة له، وقد ركبت العين من عشر طبقات مختلفة، بعضها رطوبات وبعضها أغشية مختلفة، ولكل واحدة من الطبقات العشر صفة وصورة وشكل وهيئة وتدبير وتركيب، لو اختلت طبقة واحدة منها أو صفة واحدة لاختل البصر وعجز عنه الأطباء كلهم، فهذا في حس واحد. وقس حاسة السمع وسائر الحواس، ولا يمكن أن يستوفى ذلك في مجلدات، فكيف أظنك بجميع البدن؟ نعم. يعني لما ذكر الحواس الخمس قال هذه بعض الإدراكات، يعني ما ذكره من الكلام الذي هو محل تأمل ونظر، يقول هذه بعض الإدراكات التي يمكن أن يقف الإنسان عليها، وهذا في زمان المصنف. فكيف ترى في أزمان يعني طلع الناس فيه على عجائب الطب ونحو ذلك، وأصبح الإدراك الواحد فيه فصول كثيرة من الإدراكات، أصبح الناس لا يتكلمون عن العين وإنما يقول قرنية لها يعني تخصص، والقزحية لها تخصص، وما أدري إيه في التخصص الواحد صار أن تخصصات يعني كثيرة داخل العضو الواحد، وبالتالي يتصور أن تزداد التأملات خاصة مع اطلاع الناس على يعني مثل هذه العجائب. ولهذا المصنف يعلن عجزه، وهكذا الإنسان الموفق يقول نحن ما استوفينا يعني هذا كله، بل البصر يعني الواحد أو الآلة الواحدة فيها من التفاصيل والدقائق ما يعني يستوفى في مجلدات في الآلة الواحدة، فكيف بجميع البدن؟ هذه أشياء يطيش منها العقل لولا أنه يسلم لربه سبحانه وتعالى، ويعلم أن العبد عبد وأن الرب رب. العبد محله الجهل والقصور والتقصير، وأنه ما اطلع على شيء في الحقيقة، وما أتيتم من العلم إلا قليلا. في حديث موسى والخضر يعني وقف عصفور على السفينة فنقر نقرة من البحر، فقال الخضر لموسى يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الأولين والآخرين في علم الله إلا كما نقر هذا العصفور، كما ينقص هذا العصفور من البحر. الذي يتأمل هذا المعنى كيف لا يشكر الرب سبحانه وتعالى، وكيف لا يعرفه، وكيف لا يعني يزداد له عبودية. نعم. ثم انظر بعد ذلك في خلق الإرادة والقدرة وآلات الحركة من أصناف النعم، وذلك أنه لو خلق لك البصر حتى تدرك به الطعام، ولم يخلق لك في الطبع شوق إليه وشهوة تستحثك على الحركة، لكان البصر معطلا. فكم من مريض يرى الطعام وهو أنفع الأشياء له، ولا يقدر على تناوله بسقوط شهوته. وخلق لك الله شهوة الطعام وسلطها عليك كالمتقاضي الذي يضطرك إلى تناول الغذاء. ثم هذه الشهوة لو لم تسكن عند أخذ مقدار الحاجة من الطعام لأسرفت وأهلكت نفسك. وخلق لك الكراهة عند الشبع لتترك الأكل بها، وكذلك القول في شهوة الوقاع لحكمة بقاء النسل. ثم خلق لك الأعضاء التي هي آلات الحركة في تناول الغذاء وغيره، منها اليدان وهما مشتملتان على مفاصل كثيرة تتحرك في الجهات وتمتد وتنثني ولا تكون كخشبة منصوبة. ثم جعل رأس اليد علي أيضا وهو الكف، وقسمه خمسة أقسام وهي الأصابع، وجعلها مختلفة في الطول والقصر، ووضعها في صفين بحيث يكون الإبهام في جانب ويدور على الأصابع البواقي، ولو كانت مجتمعة متراكمة لم يحصل تمام الغرض. ثم خلق لها أظفارا وأسند إليها رؤوس الأصابع لتقوى بها وتلتقط بها بعض الأشياء الدقيقة التي لا تحويها الأصابع، ثم أنك أقلت الطعام باليد فلا يكفيك حتى يصل إلى باطنك. فجعل لك الفم واللحيين، خلقهما من عظمين وركب فيهما الأسنان، وقسمهما بحسب ما يحتاج إليه الطعام، فبعضها قوافع كالرباعيات، وبعضها يصلح للكسل كالأنياب، وبعضها طواحن كالأبراص. وجعل اللحية الأسفل متحركا حركة دورية كالرباعيات، كأنها بالفتح. نعم، كأنها بالفتح كالرباعيات. وجعل اللحية الأسفل متحركا حركة دورية واللحية الأعلى ثابتا لا يتحرك. فانظر إلى عجيب صنع الله تعالى، وإن كل رحم صنعها الخلق يثبت منها الحجر الأسفل ويدور الأعلى، إلا هذه الرحى التي هي صنع الله عز وجل، فإنه يدور منها الأسفل على الأعلى، إذ لو دار الأعلى فطر بالأعضاء الشريفة التي يحتوي عليها. ثم كيف أنعم الله عليك بخلق اللسان، فإنه يطوف في جوانب الفم ويرد الطعام من الوسط إلى الأسنان بحسب الحاجة كالمجرفة التي ترد الطعام إلى الرحى، هذا مع ما فيه من عجائب قوة النطق. المجرفة ولا المجرفة؟ اسمه آلة. ثم هب أنك قطعت الطعام وعجنته وهو يابس، فما تقدر على الابتلاع إلا بأن ينزلق إلى الحلق بنوع رطوبة. فانظر كيف خلق الله تعالى تحت اللسان عينا يفيض منها اللعاب وينصب بقدر الحاجة حتى ينعجن به الطعام. ثم هذا الطعام المطحون المعجون من يوصله إلى المعدة وهو في الفم، فإنه لا يمكن إيصاله باليد، فهيأ الله تعالى المبيء والحنجرة وجعل رأسها طبقات ينفتح لأخذ الطعام، ثم ينطبق وينضغط حتى يقلب الطعام فيهوي في دهليز المبيء إلى المعدة. فإذا ورد الطعام إلى المعدة وهو خبز وفاكهة مقطعة فلا يصلح أن يصير لحما وعظما ودما على هذه الهيئة حتى يطبخ طبخا تاما. فجعل الله المعدة على هيئة قدر يقع فيها الطعام فتحتوي عليه وتغلق عليه الأبواب، وينضج بالحرارة التي تتعدى إليها من الأعضاء الأربعة، وهي الكبد من جانبها الأيمن، والطحال من جانبها الأيسر، والثرب من أمامها، ولحم الصلب من خلفها، فينضج الطعام ويصير مائعا متشابها يصلح للنفوذ في تواجيب في تجاويف العروق. ثم ينصب الطعام من العروق إلى الكبد فيستقر فيها ريثما يصلح له نضج آخر، ثم يتفرق في الأعضاء ويبقى منه ثقل ثم يندفع، ولو استوفينا الكلام في ذلك لطال. كلام ماتع، يتعجب السامع من علماء الشريعة يعني في تلك الأزمنة في القرن الخامس، يعني كيف وصلوا إلى مثل هذه الدقائق العجيبة؟ يعني كلام ممتع فعلا، وهذا يدل على شرف علماء الشريعة، وأنهم يعني يحتاجون إلى الاطلاع على جملة من العلوم قد تكون خارج تخصصهم حتى يعني يوظفوها في تخصصهم. وأن أصل العالم هو من يدل الناس على الله سبحانه وتعالى، ولو احتاج إلى أن يدرس بعض دقائق الطب وبعض تفاصيل يعني عمل يعني بعض الجوارح، وحتى يستخلص هذه النعمة التي قد لا ينتبه إليها الطبيب نفسه. يعني الطبيب نفسه قد يعني يتكلم عن هذه الأشياء لكن ليس بهذه الروح، هو يعرف أن هذه الأداء أو هذا العضو يعني له حركة ديناميكية معينة، لكنه يتكلم من زاوية الطب وبعيد عن ربط هذه المعاني. ولذلك يفتقر الناس دائما إلى العلماء، ما لا يفتقر العلماء إلا غيرهم، وهذا من شرف يعني علم الشريعة، لأنه مرتبط يعني المعاني العظام والأصول الكبار التي خلق الإنسان إليها. هذا كلام في غاية الدقة، وهو يحاول أن يختصر كما نقول، لكنه لا يخرج من يعني شيء إلا إلى شيء آخر، ويتكلم على الحواس الخمس وتقدم هذا الكلام، ثم قال هذا بعض ما يمكن أن يكون من المعاني، ثم بعد هذا قال حتى هذه الحواس كيف تشتغل، تحتاج إلى قدرة وإرادة، من الذي أعطاك هذه القدرة وهذه الإرادة، ويعني من الذي زين لك هذا فخلق فيك الشهوة، وهذه الشهوة ربما لو استمرت لأهلكتك، فكما أن هناك شهوة للفعل في أيضا كف وترك، ولذلك سلط عليك الشبع يعني مصلحتك. ثم تحدث عن اليد وتفاصيلها والأصابع والأظافير والحركة، ثم تحدث لأن بها تتناول الطعام، ثم إذا دخل الطعام هذا المصنع الكبير، المصنع الصغير في الحقيقة الذي هو الفم، يعني كيف عمل الفم، اللحيين اللي هم الفكين والأسنان، وتكلم عن الطحونة التي تخالف طواحين الناس، طواحين الناس دائما المعروفة يعني يكون التي فوقها لا تتحرك، لكن هنا في الفم الطحونة الربانية لما كان الذي فوق فيه الأعضاء الشريفة، فيه السمع وفيه البصر وفيه الأنف وفيه، فجعلها ثابتة حتى لا يغامر بهذه، وجعل الذي يتحرك على عكس المعتاد هي التي، والله تعالى قادر على هذا كله. ثم هذا كله كوم وعمل لسانكم، وعمل اللسان وحركاته التي يعني لا يستهان بدورها، وهذه الحركة تحتاج إلى ماء، فكأنها عين تنبع من تحت اللسان، اللعاب الذي يعني يحرك هذا كله. ثم بعد هذا كيف ينزل هذا كله، الكميات هذه إلى المعدة من خلال البلعوم، والبلعوم إلى المريء، والمريء إلى المعدة، وفي المعدة تأملات أخرى، يعني فرن مجهز فيه يعني أربع أعضاء تحيط بهذه المواد كلها، ولكل عضو يعني دوره، إلى أن ينضج الطعام. ثم بعد هذا يذهب إلى الكبد، فما تكلم عن الكبد، يقول لك يعني يصلح ريثما يصلح له نضج آخر، يعني رأى أن استطراده في عمل الكبد هذا شيء يعني قد يطول. ثم بعد هذا في النهاية أراد أن يختم ختاما سريعا، قال يبقى ثقل يعني يدفع، وهو المقصود بما يبقى في الأمعاء مما لا حاجة للجسم إليه، فحتى استخراج هذا، لأنه لو بقي لهلك الإنسان، هذا كله يعني فيه نعمة عظيمة حقيقة. مجرد الكلام هذا ومجرد سماعه يجعل العبد يعني في تمام العجز عن شكر نعمة الله عز وجل، ويعني يستحي من الله سبحانه وتعالى من تقصيره في هذه النعم، لأن من أعطاك شيئا ولم تشكره عليه فأنت جاحد، هذا بين العباد بعضهم وبعض، فكيف وأنت، وهذا باب واحد، هناك ما هو أخطر وأهم، الهواء المجاني الذي نتكلم الآن ونعيش ونشرح ونتأمل، نعم يعني كما قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. كما قلت المقصود من ذكر هذا ليس الوقوف على عجائب الطب ولا على عجائب حتى للخلق، وإنما المقصود كيف نوظف هذا في بابنا وهو وجوب شكر نعم المنعم سبحانه وتعالى باستعمالها في طاعته، وأن العبد يترجم هذه يعني المعاني هذا الشكر إلى عبودية، فيقوم بما أوجبه الله تعالى عليه من يعني الاعتقادات الصحيحة والعبادات يعني التي خطب بها والمعاملات السليمة والأخلاق القويمة، ثم يدعو إلى هذا الرب العظيم وهذا الدين يعني الخاتم وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يغار لهذا الدين ويجعل حياته كلها كما قال الله تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. بهذا تكون النجاة وتستأنف هذه النعم في الدار الآخرة، حيث يعني خلود فلا موت ونعيم فلا بأس. في الآدمي من العضلات والعروق والأعصاب ما لا يحصى، مختلف بالصغر والكبر والدقة والغلظ، ولا شيء منها إلا وفيه حكمة بل حكم، وكل ذلك نعم من الله سبحانه. ولو سكن من جملتها عرق متحرك أو تحرك عرق ساكن لهلكت يا مسكين. فانظر إلى نعم الله تعالى عليك لتقوى على الشكر، فإنك لا تعرف من نعمة الله تعالى إلا نعمة تكفي وهي أخصها، ثم لا تعرف منها إلا أنك تجوع فتأكل، والبهيمة أيضا تعرف أنها تجوع وتأكل وتتعب وتنام وتشتهي وتجامع. وإذا لم تعرف أنت من نفسك إلا ما يعرف الحمار، فكيف تقوم بشكر الله تعالى؟ وهذا الذي رمزنا إليه على الإيجاز قطرة من بحر من نعم الله تعالى، فقس على ذلك. نعم. وجملة يعني هذه الجملة: وإذا لم تعرف أنت من نفسك إلا ما يعرف الحمار فكيف تقوم بشكر الله تعالى، هذا يعني تأنيب للعبد. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فهذا عتاب من المصنف لنفسه أولا، ويعني العموم الناس الذين وإن أقروا بهذه النعم إجمالا فإنهم يعني ما وظفوها التوظيف، وإلا الحمار يعرف من نفسه هذه الأشياء، يأكل ويشرب الأشياء الطبيعية التي خلقت في عموم الحيوان. لكن يعني الإنسان ينبغي أن يرتقي، القاع مزدحم مزدحم بالبهائم والعجموات وأهل الكفر، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يسمعون لا يعني يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها. لكن الذي يرتقي بالإيمان ينبغي أن يكون له موقف آخر مع هذه الأشياء، ولهذا كأنها زفرة قرف من يعني جحود العبد. فيعني وهذا يفعل العلماء على سبيل التنبيه للغافلين وعلى سبيل يعني التذكير للمقصرين من أمثالنا، حتى تكون هذه روادع للعبد فيعود إلى تأمل هذه النعم ولا تغلبه الرتابة القاتلة، فإن الرتابة القاتلة هذه تضيع عليه يعني حظه من الله سبحانه وتعالى. نعم. وجملة ما عرفنا وعرفها الخلق كلهم من نعم الله تعالى بالإضافة إلى ما لم يعرفوه أقل من قطرة في بحر، قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذا أيضا عجب من العجب، أن هذا الذي نتعجب منه وهذا الذي نستعظمه وهذا الذي تطيش له العقول وتدهش له يعني الأفئدة، هذا في الحقيقة إنما هو شيء يعني كالعنوان للكتاب، هو شيء قليل جدا، كما ذكرنا قبل قليل كلام الخضر لموسى صلى الله عليه وعلى نبينا. وأصل هذا في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. ثم لو أحصى شيئا منها فالهداية إلى معرفة النعم والنظر فيها والتأمل والتفكر، وحتى الهداية إلى توظيفها في الشكر ونعم ونحو ذلك، هذه كلها نعم متجددة. فإنه لا حول للعبد ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، هو المنعم بكل أصناف النعم. وأعلم أن الأطعمة لله تعالى في خلقها عجائب لا تحصى، وهي تنقسم إلى أغذية وأدوية وفواكه وغيرها. نتكلم عن بعض الأغذية فنقول: إذا كان عندك شيء من الحنطة فلو أكلتها لفنيت وبقيت جائعا، فما أحوجك إلى عمل ينمو به حب الحنطة ويتضاعف حتى يفي بتمام حاجتك، وهو زرعها، وهو أن تجعلها في أرض فيها ماء يمتزج ماؤها بالأرض فيصيب طينا. ثم لا يكفي الماء والتراب، إذ لو تركت في الأرض ندية صلبة لم تنبت لتقضي الهواء، فيحتاج إلى تركها في الأرض في أرض متخلخلة يتغلغل الهواء فيها، ثم الهواء لا يتحرك إليها بنفسه، فيحتاج إلى ريح تحرك الهواء وتصرفه بقهر على الأرض حتى ينفذ فيها. ثم كل ذلك لا يغني، فيحتاج إلى حرارة الربيع والصيف، فإنه لو كان في البرد المفرط لم ينبت. ثم انظر إلى الماء الذي تحتاج إليه هذه الزراعة، وكيف خلقه الله تعالى: فجر العيون وأجرى منها الأنهار. ولما كان بعض الأرض مرتفعا لا يناله الماء، أرسل إليها الغيوم وسلط عليها الرياح تسوقها بإذنه إلى أقطار العالم، وهي سحب ثقال، ثم يرسله على الأرض مدرارا في وقت الحاجة. وانظر كيف خلق الله الجبال حافظة للماء تنفجر منها العيون تدريجا، ولو خرجت دفعة واحدة لغرقت البلاد وهلك الزرع وغيره. وانظر كيف سخر الشمس وخلقها مع بعدها عن الأرض مسخنة لها في وقت دون وقت، ليحصل البرد عند الحاجة إليه والحر عند الحاجة إليه. وخلق القمر وجعل من خاصيته الترطيب، كما جعل من خاصية الشمس التسخين، فهو ينضج الفواكه بتقدير الحكيم الخبير. وكل كوكب خلق في السماء وهو مسخر لنوع فائدة، كما سخرت الشمس والقمر، ولا يخلو كل واحد منها عن حكم كثيرة لا تفي قوة البشر بأحوالها. وكذلك الشمس والقمر فيهما حكم أخر غير ما ذكرنا لا تحصى. المصنف الآن يستطرد في باب آخر في يعني أو فيه يعني تفصيل أدق، يقول: الأطعمة كثيرة ولله تعالى في خلفها في خلقها عجائب لا تحصى، وهي تنقسم إلى أغذية أشياء يتغذى عليها الإنسان، وأدوية أشياء يعني يتداوى بها، وفواكه ليست في درجة الأهمية وإنما يتفكه بها. فنتكلم عن بعض الأغذية، وضرب مثالا واحدا بالحنطة التي هي البر الذي هو القمح. يقول: لو عندك شيء من الحنطة فأكلتها فنيت، تحتاج بعد هذا أن تأكل فلا تجد طعام، فألهم الله العبد زراعة هذه الأشياء حتى يعني تنبت وتستمر. وهذه الزراعة قضية طويلة، ليست أن تضع الحب في الأرض، تحتاج إلى ماء وتراب، وتحتاج أيضا إلى هواء، والهواء يحتاج إلى ريح، وهذه الريح تحتاج إلى حرارة، وهذه الحرارة يعني تحتاج إلى يعني هذه المياه التي تعين على هذا، وهذه المياه ينابيع تتفجر من الأرض. طيب وإذا كانت الأرض عالية جدا، يعني الغيوم والرياح التي تجعل هذه الغيوم يعني تسقط الأمطار، ثم هذا كله لا يكفي، يحتاج التربة إلى ضوء، ويحتاج إلى شمس، ويحتاج إلى قمر، هذه وظيفته التسخين، وهذه وظيفته الترطيب، أشياء وإن كانت مجملة لكن يعني يطيش منها يعني العقل. وقال: كما أن الشمس لها يعني وظائف متعلقة بالنبات فضلا عن بقية الوظائف، كذلك القمر. ثم استطرد وقال: كل الكواكب يعني كذلك لها حكم. هذه المعاني تحتاج هنا إلى وقفة معينة، وهي أنه يعني يقول: لا يخلو كل واحد عن حكم لا تفي قوة البشر بإحصائها. هذا صحيح، لكن من البشر من يوفق فيقف على الشيء ويذكره، كأصحاب الاختراعات والأطباء والمتأملين وعلماء الطبيعة والفلك والكيمياء لكن ننبه هنا إلى أن بعض الناس ربما يكون عنده نوع من الجرأة، فيتصور أن المسألة والله ما دامت بهذه، يتصور أنه جالس يكتب قصة فيأتي بأشياء ما لها أصل، بل ربما خالفت الشريعة، كما تجرأ بعض الناس ويبالغون في قضايا الإعجاز العددي مثلا، أو في قضايا الإعجاز العلمي أو نحو ذلك، مما قد يكون أصله موجودا لكن دون هذه دون الإكثار الذي نراه من بعض الشخصيات التي قد نضطر إلى التنبيه عليها، مثلا الإعجاز العددي والكتاب اللي عمله زمان 30-40 سنة عبد الرزاق نوفل وغيره، في زماننا الآن الدكتور زغلول نجار وعنده بعض المبالغات وبعض الإضافات مما لا أصل له، فينبغي أن يعرف قد يكون بعض ما يقال يعني صحيحا، لكن من أكثر من شيء ربما يحدث عنده فيحتاج إلى نوع من الضبط، وإذا اختلف الناس في الضبط لابد أن يرجع لعلماء الشريعة. والفرق بين علماء الشريعة وغيرهم، قد يقال طب علماء الشريعة متخصصون في الشريعة، ما علماء الشريعة بعلوم الطبيعة والجيولوجيا وهذه الأشياء؟ علماء الشريعة يقولون اعرضوا علينا كلامكم فنأخذه ثم ننظر فيه، يعني النصوص ونحو ذلك، إذا وافقها فعلى العين والرأس، وهذا يعني إضافة جديدة لا مانع منها، وإذا خالفها كأن يأتي الرجل بأشياء تخالف اللغة أو تخالف ما يعني فهم لسان العرب الذي جاء به، ولذلك ينبغي أن ألا يؤخذ، كما أنه لا يؤخذ من كل أحد حتى من علماء الشريعة في مسائل الاجتهادات ونحو ذلك، فكذلك باب أولى لا يؤخذ من الجماعة الذين عندهم يعني إكثار وربما غلو وربما يعني نوع من التبجح أحيانا بأشياء قد لا يكون عنده فيها من العلم الصحيح. وزمان كتب الشيخ طنطاوي جهري كتابه الذي كله يعني في الإعجاز العلمي ونحو ذلك، وأنكر عليه العلماء كثيرا مما يعني ذكروا في زمان أيضا، كثير ممن يتكلم في الإعجاز العلمي بعض ما يقولون له وجه ولا إشكال فيه، والنصوص تساعد عليه، الاختراعات الحديثة جعلت هذا تفسيرا ظاهرا للنصوص، والكلام هذا لا يخالف النصوص، لكن أحيانا تجد أشياء فيها غرابة وفيها أحيانا مخالفة لما ثبت من النصوص أو مخالفة للسان العرب الذي وتفسيرات ما لها يعني إلا شيء من التكلف والتمحل فيتوقف في هذا كله. فهذا على ذكر قول المصنف لا يخلو كل واحد منها عن حكم كثيرة لا تفي قوة البشر بإحصائها، من البشر من يعني يوفق ويصيب في هذا ومنهم من، ولذلك ينبغي أن يكون هناك يعني ضابط يضبط به كلام المتكلمين خصوصا في هذه الأشياء. على كل حال المقصود من هذا الكلام أيضا لمن تأمله يعني أن يتأمل الإنسان في هذه الجيوش من النعم، جيوش جرارة، وأن تتكلم في لقمة تضعها في فمك جيوش من النعم تشتغل عليه، نبتة تضعها في يعني الأرض حتى تنبت، نبتة واحدة من مئات الآلاف من أنواع النبات، وهذه جيوش من النعم تقوم عليها، فيعني هذا عجيب، لا شك أن هذا ما يزيد المؤمن إيمانا بربه وحياء منه وإقرارا وإذعانا ومحبة وخوفا ورجاء وتوحيدا وتألها ويعني إقرارا، ويجره جرا إلى مرادات الرب سبحانه وتعالى من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وهذا أصل السعادة في الدنيا وفي الآخرة. نعم. ولما كانت كل الأطعمة لا توجد في كل مكان سخر الله تعالى التجار وسلط عليهم الحرص على جمع المال، مع أنه لا يغنيهم في غالب الأمر شيء، بل يجمعون الأموال فإما أن تغرق بها السفن أو تنتهي بها قطاع الطرق أو تنتهي بها فإما أن تغرق بها السفن أو تنتهي بها قطاع الطرق أنا وجدت بعد ذلك يقول أو يموتون في بعض البلاد، فهو يعني رفع فظننت استأنف شيئا أو شيئا نحو ذلك، لم يقل أو يموتوا في بعض البلاد. تنتهي بها أولى بالنصف، وأما يموتون فيرد هنا الاستئناف. أو يموتون في بعض البلاد فتأخذها السلاطين، وأحسن أحوالهم أن يأخذها ورثتهم وهم أشد أعدائهم لو عرفوا. فانظر كيف سلط الله عليهم الأمن والغفلة حتى يقاسوا الشدائد في طلب الربح في ركوب البحار وركوب الأقطار، فيحملون الأطعمة وأنواع الحوائج من أقصى الشرق والغرب إليك. نعم، بتكلم عن الزراعة وأهميتها. يعني قال طيب ولو مكان ليس فيه زراعة، الله تعالى من نعمه أيضا أن يسلط على التجار هذه الشهوة، فيذهبون ويخوضون الأخطار حتى ينقلوا لك هذا القمح من بلاده إلى بلادك التي ربما ليس فيها قمح، أو ينقلوا السلع المختلفة إلى يعني بلادك وتأتيك أيضا. المهم أن الله سبحانه وتعالى يريد لك أيها الإنسان أن يعني تكون ممتعا بكل ما سخره لك، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهو الذي سبحانه وتعالى هو التخيل. ترى لو أن يعني أقل حرفة وأهون، لو أن نزاحي الجورات يعني أعزكم الله أضربوا جميعا عن هذا لا اضطرب العيش على الناس، لو أن الكناسين في الشوارع قالوا والله ما نكنس شيئا لاضطرب عيش الناس. فكيف ترى بأصحاب الزراعات والتجارات ويعني المعايش المختلفة؟ هذه كلها نعم، كما قلت جيوش من النعم، أنت نائم ولا يعني تدري عنها شيئا. لا، وأعلم أن الخلق لم يقصروا عن شكر النعمة إلا للجهل والغفلة، فإنهم منعوا بذلك عن معرفة النعم، ولا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتها، ثم إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول أحدهم بلسانه الحمد لله والشكر لله، ولم يعرفوا أن معنى الشكر أن تستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي أريدت بها وهي طاعة الله تعالى. نعم، الآن يعني كأني بالمصنف يعني الأول والمختصر الأول والثاني يعني يسعون في كبح جماح النفس على الاسترسال، لأن هذا الباب معجب جدا للمؤمن، ولو أن الإنسان استطرد لجعل يتكلم عن كذا وكذا وكذا ما ينتهي الكلام، فكأنه لملم الكلام سريعا وانتقل إلى المقصود، وهو إن حال الخلق عموما الغفلة عن شكر النعم، وإن أسباب ذلك سببان: الجهل، بعض الناس لا يعرف أصلا هذه الأشياء ولا خطرت على باله، والبعض الآخر يعرفها لم يؤتى من الجهل لكن يؤتى من الغفلة، هو يعرف لكن لا ينتبه. ثم حتى الذي يعرف يعني يقوم بالشكر باللسان، وهذا في الحقيقة يعني إن لم يصاحب شكر اللسان شكر القلب والجوارح فهذا لا فائدة منه. ولذلك ليس الشكر أن تقول الحمد لله والشكر لله، وإنما الشكر أن تستعمل النعمة في الحكمة التي أريدت بها وهي طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا باب يعني جديد يريد أن يبحثه، وذلك يتحدث عن أسباب الغفلة عن النعم، وحين يتكلم عن هذا الكلام فينبغي أن ينزل كل منا هذا الكلام عنه، لأنه ما ترى منا إلا غافلا، حتى المتكلم بهذه الأشياء وكاتبها، لأن الله سبحانه وتعالى أجل من أن يعني يشكر يعني الشكر الذي يريده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بربه صلى الله عليه وسلم، كان يعني يفتح له في محامد وأنواع من الشكر لا تفتح لغيره، ومع ذلك كان يقول لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا يحمد الله سبحانه وتعالى إلا الله سبحانه وتعالى، هو أعرف بنفسه كل ما وفق إليه الخلق من محامد فهذا شيء، وإلا في الأصل لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. أما الغفلة عن النعم فلها أسباب، أحدها أن الناس لجهلهم لا يعدون ما يعم الخلق في جميع أحوالهم نعمة، فلذلك لا يشكرون على جملة مما ذكرناه من النعم لأنها عامة للخلق مبذولة لهم في جميع أحوالهم، فلا يرى واحد منهم اختصاصا به فلا يعده نعم، فلا تراهم يشكرون الله تعالى على روح الهواء، ولو أخذ بمخنقهم لحظة حتى انقطع الهواء عنهم ماتوا، ولو حبسوا في حمام أو بئر ماتوا غضما. فإن ابتلي أحدهم بشيء من ذلك ثم نجا قدر ذلك نعمة يشكر الله عليها، وهذا غاية الجهل. إذ صار شكرهم موقوفا على أن تسلب عنهم النعمة ثم ترد إليهم في بعض الأحوال، فالنعم في جميع الأحوال أولى بالشكر. فلا ترى البصير يشكر صحة البصر إلا أن يعمى، فإذا أعيد بصره أحس بالنعمة وشكرها حينئذ وعدها نعمة. وهو مثل عبد السوء يضرب دائما فإذا ترك ضربه ساعة شكر وتقلد ذلك منه، وإن ترك ضربه أصلا غلبه البطر وترك الشكر. فصار الناس لا يشكرون إلا على المآل الذي يتطرق الاختصاص إليه من حيث الكثرة والقلة، وينسون جميع نعم الله تعالى عليهم. من أعظم الأسباب العجيبة للغفلة عن شكر النعم، النعم المبذولة للناس جميعا، والناس يعني بعض الناس يتصور أن النعم الخاصة، أما النعم العامة فهذه كل الناس يستمتعون بها، فلا يرى فيها يعني مجالا للشكر. متى يرى ذلك؟ إذا فقدها، إذا بدأ يأخذ البخاخ اللي بمتين وبثلاثمائة يقول يا سلام ده النفس ده نعمة، لأنه صار الآن يتنفس بفلوس. وإذا بدأ يعني يشعر أن يعني ركب أسطرة وصار عنده كذا ويقول يا ده احنا كنا ده نعمة وهكذا. وهذا في الحقيقة نوع من اللؤم، من لؤم الطبع، أن الإنسان لا يحس بالنعم إلا بطريقة العبيد. ولهذا المثل الذي ضربه مهم جدا وماشي معنا في السياسة وفي كل شيء، يعني عبد السوق دايما يضرب، ولما يترك ساعة يحمد من يضربه، والله الناس دول أحسن ناس، طول النهار يؤذوننا ويضربوننا لكن أعطونا يعني منحة أو إجازة أو يعني مكافأة أو نحو ذلك. فإذا جاء عندما لا يضربه أصلا تبطر عليه. وهذا السر الذي يشتكي منه الناس، لماذا أهل الاستبداد يرحب بهم العامة في قضايا السياسة؟ فإذا جاءهم يعني رجل ناصح وصاحب ديانة ونحو ذلك تجرأوا عليه. هو هذا السبب، انتشار أخلاق اللؤم في الناس، اللئام لا يساقون بالإحسان ونحو ذلك. وليس معنى هذا أن الإنسان يترك إحسانه حتى يعالج الناس، هذا لا يتصور. كان المأمون حليما جدا على يعني عبيده ونحو ذلك، حتى يعني أساء إليه عبد مرة، ناداه قال كل يوم كل ساعة تناديني ما عد تركي وقت إن أنا أنام، وهذا الخليفة. فيعني كأن الحاضرين أنكروا على الخليفة، قال والله نحن. فقال الخليفة يعني كلام معناه نحن لا نترك يعني أخلاقنا الحسنة لأجل أن نجاري هؤلاء، يعني الكريم كريم. وهذا السر أيضا في بعض النساء التي تضرب ويشتكي ويستغرب الناس من أن المرأة تضرب، وكيف الشارع يعني قال واضربوهن. لا إشكال إذا عرفت أن الأصل المرأة لا تضرب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة ولا خادما، لأنه لم يبتلى بامرأة لئيمة، كانت الأصل المرأة كريمة. فإذا ابتلي العبد بامرأة لئيمة هذه دواؤها أن تضرب، وهي تقول له بلسان حالها لماذا لا تضربني. وبعض النساء يعني إذا لم تضرب لم تتلذذ ولم تتنعم، هي تحب أن تضرب، فكيف تدافع أنت عنها وهي للؤم طبعها لا يعني تستلذ إلا إذا ضربت. هذا ليس عيبا في التشريع، وإنما هذا عيب في يعني طباع الناس، الإنسان اللئيم كما نرى من استبداد بعض الحكام ورضا الناس عنهم، ويعني صلاح بعض الحكام ويعني قيام الناس عليهم، هذا في الحقيقة لؤم الطبع. ومن هذا الباب ما يفعله الناس من أنهم يعني النعم المبذولة العامة لا يرونها نعمة، إنما النعمة الخاصة التي أصابته. فإذا حرم من نعمة عامة مبذولة بدأ يعرف قيمتها. الآن يذكر جملة من الآثار التي تتعلق يعني هذا الباب، وهي آثار معبرة. نعم. كما روي أن بعضهم شكى فقره إلى بعض أرباب البصيرة وأظهر شدة اغتمامه بذلك، فقال له: أيسرك أنك أعمى ولك 10,000 درهم؟ قال: لا. قال: أيسرك أنك أفرس ولك 10,000 درهم؟ قال: لا. قال: أيسرك أنك أقطع يدي ورجلي ولك 20,000؟ قال: لا. قال: أيسرك أنك مجنون ولك 10,000؟ قال: لا. قال: أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض ب50,000؟ وحكي عن بعض الفقراء أنه اشتد به الفقر حتى ضاق به ذرعا، فرأى في المنام كأن قائلا يقول: أتود أن أنسيناك سورة الأنعام ولك 1,000 دينار؟ قال: لا. قال: فسورة هود؟ قال: لا. قال: فسورة يوسف؟ قال: لا. قال: فمعك قيمة 100,000 دينار وأنت تشكو؟ فأصبح قد سري عنه. فدخل ابن السماك على الرشيد في عظة فبكى، ثم دعا بماء في قدح فقال: يا أمير المؤمنين، لو منعت هذه الشربة إلا بالدنيا وما فيها أكنت تفديها بها؟ قال: نعم. قال: فاشرب ريا، بارك الله فيك. فلما شرب قال له: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو منعت إخراج هذه الشربة منك إلا بالدنيا وما فيها أكنت تفتدي بذلك؟ قال: نعم. قال: فما تصنع بشيء شربة ماء حول منه؟ وهذا يبين أن نعمة الله تعالى على العبد في شربة ماء عند العطش أعظم من ملك الأرض كلها. ثم تسهيل خروج الحدث من أعظم النعم، وهذه إشارة وجيزة إلى النعم الخاصة. هذه الآثار واضحة تبين أن الإنسان يعني لا ينبغي أن يشكو ربه سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن ينظر إلى يعني بعض ما حرم منه وعنده الحمد لله خير كثير، يتنفس مجانا ويرى بسهولة ويبطش ويمشي ويروح ويأتي، ناهيك عن نعم الإيمان وأنه يعني يعرف الله سبحانه وتعالى ويؤمن به، يقول لا إله إلا الله، يعرف بعض آيات القرآن أو يحفظ شيئا من القرآن. الإنسان العاقل إذا اشتدت عليه أمور الدنيا يقول: والله حسبي أني من أهل لا إله إلا الله، حسبي الإسلام، حسبي أني معي القرآن، ويراجع نفسه بمثل هذه الأخبار التي يسمعها، لا ينتظر حتى يحدث موقف يعني على هذا. هو لماذا لا يقول لنفسي هذا الكلام؟ يقول لنفسي: ترى لو أني، والحمد لله أحفظ القرآن، ترى لو أني أخذ مني القرآن وأعطيت يعني ملك قارون، وأعطيت يعني وجاهة الملوك، وأعطيت وأعطيت وأعطيت. صاحب القرآن يقول: لا والله، ما لو هذا كله بسورة البقرة وحدها ما يكفي. فيستشعر المنة، ويستشعر أنه أن الله تعالى أنعم عليه ما لم ينعم على أحد من الناس. ويعني لذلك الإنسان الموفق من يجري مجاري فكره على هذا النحو. بعض إخواننا في هذا الحج الذي نتكلم عنه يعني يحكي لي، وهو يعني خرج مع يعني جماعة من الجماعات وهو يعني مسؤول عن إرشادهم في الحج ونحو ذلك، قال: كان معنا رجل يعني من جملة الناس ما لا يؤبه له، يعني فعامة الأيام الحج ما وقف معي ولا وقفت معه ولا أرى فيه يعني شيئا، حتى جاءني مرة و يعني سألني سؤالا، ثم الكلام جاء ببعضه، فقال له: أنا معي يعني 2 ماجستير في كذا واثنين دكتوراه في كذا، وأنا عضو في وكالة ناسا الأمريكية، وذكر له أشياء من هذه. قال وأنا والله ما يعني وددت أن أخرج من هذا كله وأنا أكون يعني مثلك ما شاء الله في. ثم قال له أنت ما زلت؟ قال أنا تركت هذا كله. لماذا تركت هذا؟ قال والله وجدت أن في بعض الترخصات وخاصة في ناس هذه يعني أولادي سيتربون، بدأ الأولاد يكبرون وسيتربون على يعني خلاف ما دعا إليه. وحكى له القصة طويلة يعني كيف قال أنا عمري في حياتي ما كنت أصلي ولا عندي أي دين ولا شيء. حكى له موقفا يعني اتفق له فرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ثم زهد في ناس أو غيرها، وقال ما زالوا إلى الآن يعني يرسلون إلي، لأن الرجل كان نبيها عندهم، فقال ما زالوا يرسلون إلي ويعني يغونني بكل شيء، وأنا قلت قد طلقت هذا كله وأقبلت على القرآن. وقال له بدأت أقرأ القرآن ويعني أتلذذ بما أسمعه من القرآن وأقرأ تفسيره، وحكى له يعني عن النعيم الذي صار فيه وعن البؤس الذي تركه. الإنسان العادي لما يسمع الآن يقول الله 2 دكتوراه و2 ماجستير وعضو في وكالة ناسا وأموال هذه الأشياء كلها في الحقيقة سراب لا تسوي شيء، لو دخلت بها القبر ما نفعتك بل ربما أضرتك، لأن هذه الأجواء أجواء فتن أجواء دنيا. فإذا كنت من أهل التوحيد وإذا كنت معك جزئين ولا يا سلام لو معك القرآن كله، وإذا كنت ممن يأمر بالمعروف أو ينهى عن منكر أو يصلي ركعتين في الضحى أو ركعتين في الليل، أنت ملك ملوك الدنيا، أنت مغبوط عند هؤلاء. وإذا عرفت أن هؤلاء فعلا فعلا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، طيب لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم يحسدوننا على الدين. ولذلك كثير من الناس الذين يعني يعادون أهل الديانة هذا نوع من الحسد، هو لا يقول إن فلان هذا يعني يخربون علينا والعشوائيات والمتخلفين نحن لسنا متخلفين في الحقيقة. سر الإشكال أنهم يروننا غير متخلفين، لكن يحاولون أن يشوشوا على أهل الدين لأنهم لا يستطيعون. وما أجمل ما قال ابن مسعود ودت الزانية لو زنت نساء الأرض جميعا، يعني حتى يكونوا في الهواء سواء. فالإنسان المسلم عنده اعتزاز بدينه وعنده يعني رضا بما فتح الله عز وجل، ولا يقيل ولا يستهزي، صفقة مع الله سبحانه وتعالى لو لم يكن فيها إلا الشهادتان لا إله إلا الله، لو لم يكن فيها إلا معرفة الله، إلا ركعتين تصليهم يعني من فرض أو نفل، لا ينبغي أبدا أن يعني ينشغل الإنسان بأصحاب الأموال وأصحاب الوجهات وأصحاب ليست هذه الأشياء التي يعني يتفاضل فيها الناس. فلا بد يكون في نوع من الشحن الذاتي، ما أنتظر حتى أدخل على واحد وأشكو إليه فيقول لي تأخذ بعينيك 100,000 أقول لا والله، طيب بأذنك 100,000 أقول لا والله، طيب الشم الهوى الذي لا. أنت قل هذا لنفسك، المقصود من هذه الأثر أن تتعلم أن تراجع نفسك على هذا النحو. والإنسان كل إنسان له كما أن له يعني أوقات انشراح وإقبال له أوقات إدبار أيضا، فإذا أدبرت النفس وهجمت الشياطين وجعل يعني الشيطان يقول لك والله أنت مضيق عليك في الرزق ومضيق عليك في الأمن ومضيق عليك في يعني الولد ومضيق عليك في الزوجة ومضيق، يقول يا أخي أنا في أوسع الحل، ألست من أهل لا إله إلا الله؟ وهب أن الدنيا كلها مضت على الضيق، أليس عندنا يوما آخرا حاسبنا الله؟ المرأة الفقيهة التي يعني كانت تصرع فقالت يا رسول الله إني أصرع فادعوا الله لي، أعطاه صفقة عجيبة، قال إن شئت دعوت الله لك يعني يأتيك الشفاء، لأنه مجاب الدعوة صلى الله عليه وسلم، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر. في رجل أعمى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عرضت عليه نفس الصفقة فقال أدعو لي، لا أدعو لي حتى، وزال العمى عنه. هذه المرأة أفقه منه، قالت إذا عوفيت ما أدري ما بقي من عمري يعني سأدخل به الجنة أو النار، لكن إذا جاءت الجنة على هذا البلاء فبها ونعمت. ولذلك المؤمن دائما سعيد دائما راض ودائما مشغول بنعم الله عليه، ولا ينشغل بما فاته، بل يرى أن ما فاته هو عين الحكمة، أنه ما يدري لو كان غنيا ربما يضل. أكثر أتباع الأنبياء من الفقراء، وأكثر أعداء الأنبياء من الملأ الذين استكبروا. فالله أعلم كيف يكون الحال، فالإنسان يرضى بما قسمه الله عز وجل له، يستحضر أن النعم أفقر إنسان وأكثرهم مرضا وهما وابتلاء، هو لو عد النعم التي عنده لا يعني استحيا منها، فما بالك بأصحاب العافية. نعم. أرسل لي شيخنا الأثر الثاني وحكي عن بعض الفقراء أنه اشتد به الفقر هي عنده، وحكي عن بعض القراء ولعلها أوجه. صحيح، جميل والله. نعم صحيح، جميل، جزاه الله خير على هذه الانتباه، وهذا أولى. إذا كان في بعض النسخ حكي عن بعض القراء أنه اشتد به الفقر فهذا أولى، لأنه قيل له يعني طيب كل السورة من عندك بمائة ألف حتى يعرف أنه غني بالقرآن. نعم. طيب إن شئت نقف، اعلم أن ما من عبد إلا إذا أمعن النظر رأى عليه من نعم الله نعما كثيرة. لا بأس، نقف هنا إن شاء الله، جزاكم الله خير. محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أبا إبراهيم. الله يحييك يا شيخ، أحسن الله عليك، بارك الله فيك. بارك الله فيكم. حياك الله شيخ محمد. الله يبارك فيك. شفنا يتسع الوقت لبعض الأسئلة ولا؟ إيه تفضل. سائل يقول حكم البيع والشراء في أوقات الأذان غير الجمعة، هل يحرم؟ أم هو مكروه أم جائز؟ وهذا صح أن أمتنع عن الشراء في هذا الوقت احتسابا من باب قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أم أن هذا تضييق على النفس؟ جزاكم الله خيرا. أما عند الجمعة فلا ينعقد البيع. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالأذان عند ساعة الجمعة وهكذا بقية المعاملات لا تصح ولا تنعقد أصلا، ويجب أن ينصرف الناس إلى يعني الجمعة لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والبيع هو ما في معناه من الإجارة ونحو ذلك، يعني ما يصح واحد عنده تاكسي مثلا يوصل الناس ساعة الأذان الجمعة إلا أن يكون من غير أهل الجمعة، هذا وهذا. هذا بالنسبة لحكم صلاة الجمعة. أما غير الجمعة فالأمر أوسع، فالحكم أنه لو يعني باع أو اشترى أو يعني آجر نفسه في ساعة الأذان لغير الجمعة فيعني الأمر واسع. وأما اللي يستحب تعظيم الشعائر فهذا لا شك أنه يعني باب واسع ولا ينكر عليه أحد، بل هذا الذي ينبغي، أنه إذا أذن يقول للناس انتظروا يا جماعة نتوقف لنردد الأذان، وربما قال لهم يا جماعة تعالوا نذهب ونصلي وبعد الصلاة نرجع. ولا شك أن هذه الحياة الإسلامية، إذا أذن المؤذن التفت الناس. لكن فقط الفرق بين يعني الجمعة وغيرها أن الجمعة حرام ولا ينعقد أصلا البيع والأمر فيه شديد، وأن غير الجمعة لو تأخر دقائق وقال والله الإقامة لسه لا نصف ساعة أو ثلث ساعة أو نحو ذلك انعقد البيع وجاز فعله، وإن كان المستحب أنه كما قال تعظيما للشعائر يفعل ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا، أحسن الله يبارك فيك. سؤال آخر يقول غالب المربين الآن من الآباء والأمهات يعرفون أبنائهم الفتن التي تتعرض لها الأمة في دينها بدعوى أنهم يحصنون أبنائهم من هذه الفتن ويحذرونهم منها، وذلك كتعريف المعنى اللغات حتى لا يقع فيه يعني أحد من أبنائه، يعرفونهم بالملحدين وردود العلماء عليهم حتى يعني يحصنونهم من الإلحاد والشبهات. يقول يفعلون ذلك استنادا لقول الصحابي إني كنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن أقع فيه. فنريد منكم بارك الله فيكم يعني التوضيح والتوجيه في هذه المسألة. يعني يقول متى نحذر أبناءنا من الشر ومتى نسكت عن ذلك؟ جزاكم الله خيرا. نعم، لا شك أن هذا من الفقه. إذا كثر الشر في يعني البيئة المصاحبة التي يعيش فيها الإنسان، وجب على المربي سواء كان والدا أو أما أو معلما أن يعلم الناس هذه الأحكام، لأنه لا شك أنه الولد سيتعرض له، وقد يرى من يعني يدعوه إلى هذا أو يزين له هذا أو يتحدث عن هذا، فلا بد أن يحذره. لكن التحذير يحتاج إلى حكمة وإلى حسن تأتي وإلى يعني مراعاة الفروق الفردية عند الأبناء في الاستيعاب وفي البيئة التي هو فيها وفي الأسلوب الذي يعني يناسبه. أما أصل المسألة فصحيح، لابد الإنسان كما قال حذيفة: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. ومن هذا يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فهذا يحتاج إلى حكمة، لكن يحتاج إلى توازن توسط بين من يغفل الكلام عن هذا يعني مطلقا وقد يفاجأ أن أبنائه واقعون فيه، وبين من يبالغ في الكلام أو يعني لا يتكلم بالأسلوب المناسب أو لا يتكلم بالعلم والحكمة يعني المناسبة. يعني بعض الناس يتجرأ يقول ما دام مهم يتكلم ثم لا يحسن يتكلم، وربما سأله الولد عن الشيء أو البنت ولم يعني يحسن ذلك. ولذلك الأمهات يكلمن البنات في القضايا المهمة المتعلقة بالبلوغ والطهارة والحيض، ويعني بعض صور التغريب المشهورة في المدارس والشوارع ونحو ذلك، ليعلمنهن الاعتزاز بالدين وعدم تصبح هي تهاجم ولا تدافع. يعني بعض الناس في زماننا البنت تنشأ يعني رخوة والولد ينشأ هشا وكأنه يشعر أن التزامه هذا فيه نوع من الحرج، نوع من التضييق، ونوع من يعني كأنه يعني مضطر إلى هذا نتيجة البيئة، وإلا هو لو عليه يريد أن يكون مثل الناس وأن يكون مع الناس، ولماذا أخالف الناس؟ فهو يخالفهم اضطرارا ولا يدري لماذا يخالفهم. طبعا هذا باب فتنة. لكن لو أن للرجل وكذلك المرأة في البيت وكذلك المعلم والمعلمة كذلك الموجه والمربي في أي مكان كان يعني عرف كيف يبني جدار الاعتزاز بالمظاهر الديانة وتعظيم الشعائر، وأن هناك صراعا بين الحق والباطل ونحن طرف فيه، ولا بد ولأن نكون في طرف الحق مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين خير من أن نكون في طرف الباطل مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وأبو جهل وأمثال هؤلاء. هذه المعاني تجعل الولد يعتز أو البنت تعتز. وحبذا يعني الإشارة إلى موقف نوح عليه السلام ويصنع الفلك: وكلما مر عليه ملأ من قومي سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخر. تعليم الولد الاعتزاز بالقيم والأخلاق والسخرية والاستهانة والاستهزاء بكل صور يعني الباطل، يسخر من اللاعبين والرقاصين وهذه الأشياء، وأن هذه ليست الأمور التي تشغل الإنسان، لا شك هذا يعني فيه حصانة للولد ويجعله أثبت أو البنت عند هجمات الباطل التي تأتي أحيانا من حيث لا نشعر. أحيانا البنت ترجع من البيت يعني تبكي: ما الذي حدث؟ والله الفصل كله ما في ولا واحدة محجبة غيري، وقالوا لي أنت فلاحة، وقالوا لي أنت من كفر كذا، وانت متخلفة، وانت فالبنت تقول أنا مش عايزة أكون كذا، لأنها ما تربت على الاعتزاز. فهي ما تنتظر حتى ترجع البيت تقول حصل كذا، هي على طول تقول: إن كان هذه الفلاحة نتشبه بعائشة وخديجة، والله ما نعمة الفلاحة، وانتم بتشبهون بمن؟ الذي يراه البيئة من مدرسة وغير مدرسة وهو على هذه البصيرة سيخضعون له، وسيصبح هو الذي يوجه، هو الذي يعني يتكلم، والآخرون يعني ضعاف. لا شك أن هذا رسالة المربي. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بك. سؤالنا الأخير ليلى، سائل يقول: زوجتي من حفظة كتاب الله، ويقول: نحن نحصن بيتنا وأولادنا بالرقة الشرعية بصورة يومية من أجل سكينة البيت وحفظ الأولاد، وبحمد الله ننعم بالهدوء والود والسكينة منذ أن تزوجنا، لكن منذ أيام وبدون السابق إنذار يدها وقدمها تختعش بشدة، ولسانها يعوج، وتقوم بأصابع يدها بعلامة الشيطان عند سماع الرقية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: هي واعية لكل ما يحدث، لكن لا تستطيع أن تتحكم لا في يدها ولا في قدمها، ونحن مستمرون بفضل الله تعالى في رقيتنا سويا، تشعر بالتحسن بالنهار، ولكن عندما يأتي الليل يكون الشيطان أنشط. أنا لا أريد، يقول: أنا لا أريد أن أكشفها عند الرقاة ونحن ذلك، ولا أعرف سوى الرقية التي اعتدنا عليها من الفاتحة والمعوذات وآية الكرسي والدعاء. نرجو منكم النصيحة والدعاء، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أما الدعاء فنسأل الله تعالى أن يعافيها وأن يعافي جميع المسلمين والمسلمات. وأما النصيحة فلا أنصحك أبدا أن تذهب إلى راق مهما كان، ولأن هذا يعني كما هو معلوم العلاج في القرآن، العلاج مذكور والسر كله في القرآن وليس في الراقي. فقضية أن أنا أذهب إلى راقي، خاصة المرأة تنكشف على راقي أو نحو ذلك، هذا مما أنا منكرات، هذا لا يقال به أبدا. وأكثر الرقاة في زماننا غير منضبطين شرعا، وبعضهم ربما لجأ إلى وسائل يعني، والصادق منهم ينبغي أن يكون مكثرا، إنه هذا ليس تخصصا، ما كان عندنا في أزمنة السلف متخصص في الرقية، ولا حتى في بعد السلف، هذه يعني من الجديد الذي ظهر في الناس. جزاهم الله خير من يقول، لكن يعني أحسن من ذلك أن يبينوا للناس ما الذي عليه. يعني يأتيه الرجل يقول: امرأتي فيها كذا وكذا، يقول له يعني: احرص على الاجتهاد في الطاعة، ترك المعاصي، فرغ البيت من أسباب الشقاء الصور ونحو ذلك، احرص على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، نم دائما أنت وأهل بيتك على طهارة، اقرأوا على ماء ورشوا يعني على جدران البيت إن كان تظنون شيء في البيت، اغتسلوا بهذا الماء المقروء عليه، اشربوا منه باستمرار، قرأوا البركة البقرة فإن قراءتها بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تستطيعها البطلة، احرص على البقرة كل يوم، لا بد أن تقرأ صوت البقرة عند المسحور أو من ظن به. هذه الإرشادات والمتابعات يكن يقينك في الله تعالى أنه هو الشافي، حسن ظنك في الله سبحانه وتعالى، لا تستعجل في يعني طلب الشفاء ونحو ذلك، افعل ما عليك والله سبحانه وتعالى، هذه الأشياء فقط هي النافعة. مزيد الكلام في هذا أنه يأتي وتعالى أقرأ عليك وتقرأ عليه، لماذا؟ أنا أشفق على نفسي من الراقي، ولو وصل لمرحلة فيها يعني أنه لا يدرك، يبقى زوجها أشفق عليها من الراقي. القرآن هو الشفاء، أن يأتي القرآن من زوجها يعني. طيب أقول أنا لكن ما أدري إذا سرعت ماذا أتصرف، اقرأ كتابا من كتب التي في هذا الباب لبعض يعني أهل العلم، أو اسمع بعض الخبرات من يعني بعض الرقاة، وافعل هذا أنت بنفسك. أما اعتياد أن الناس يذهبون إلى الرقاة فهذا ينقل الناس إلى نوع من الظن أن القضية كلها في الرقاة، وهذا يضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى، وربما جعل سيتعلقون بالرقاة، وهذا الذي يجعل من بعض الرقاة يعني أنه ينحرف عن الطريق، لأنه وجد الناس يعني تعلقون به، فهو أيضا صدق نفسه أنه هو يعني جزء من المعادلة، هو لا شيء في الحقيقة، القضية كلها في القرآن. فما ذكرته من معرفتك بهذا، وأنك من عاداتك أن يعني ترقي أهلك، وأن البيت يعني يحرص على هذه الأذكار، لا ليس لك أكثر من تستمر في هذا. طيب ما الجديد؟ الجديد بلاء، وهذا البلاء كلنا معرضون، الإنسان يصبح في عافية ثم يأتيه البلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذا جاء بلاء فالحمد لله على ما عافى، والحمد لله على ما يعني ابتلى، وهذا له عبودية وهذا له عبودية، وعبودية التوكل واليقين وحسن الظن في الله والصبر وقراءة القرآن واستمرار في الرقية إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى، ليس لك أكثر من هذا. نسأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يشفي أهلك، ويعني أن يشفي جميع إخواننا المسلمين والمسلمات من السحر والعين والحسد. لا شك أن هذا من ضريبة هذا الزمان الذي كثر فيه الشر وقل فيه الخير، أن تكثر فيه هذه الأشياء، مما نسأل الله تعالى أن يعني يجعلها كفارة لأصحابها، وألا يجمع عليهم يعني همين، هما في الدنيا وهما في الآخرة. هذه يعني منح، ولا يمنع إنسان يأخذ بالأسباب، وما أكثر منعوفي إذا صدق وصبر. وأنا أعرف لكن القليل مع الأسف من الناس الذي يصبر على صورة البقرة، وما رأيت أحدا صبر على البقرة إلا وعوفي يقينا، لكن صبر دون أن يخسو. أنا بقى لي أسبوع بقى لي أسبوعين اصبر إلى، وعامة من رأيت ممن يشكون لمدة سنوات ما يصبر على البقرة. طيب سأقرأ، والله اليوم كان عندي كذا، والله أصلا أنا قرأت وشاء خلاص. هو الذي مع البقرة علاج مجاني على كل حال. لو قيل لك اذهب إلى الرجل في آخر الصعيد ستذهب إليه تعطيه أموالا حتى يعطيك نصف ساعة يقرأ عليك، انظر كم بذلت، وهذا في غير الاتجاه الصحيح. وانت جالس في البيت او انت جالس تقرأ البقرة كل يوم مع اليقين ومع الأذكار ومع الاكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك، الجن الموكل بسحر أو مس أو نحو ذلك إذا دخل بيتا تقرأ في صوت البقرة يعني جسما، هو لا يتحمل هذا، هي مصارعة، أنت أقوى منه، يوشك أن تغلبه. لكن الجن وإن كان لا يعلم الغيب لكن يعرف ببعض القرائن، فلان هذا يومين وهيرجع، فلان هذا لن يصبر على هذا. فإذا تأكد له يقينا أنك مصر على هذا إلى أن تموت لابد أن يخرج، ولابد أن يعني تعافى من أثره إن شاء الله تعالى. نعم. جزاك الله خير شيخ، أحسن الله إليك، جزاك الله خير. نعم، جزاك الله خير. الله جزاك الله خير. الله جل أن يكتب أجوركم وأن يسقيكم وأن يزينكم. آمين. تفضل شيخنا. السلام عليكم شيخنا الحبيب. واحد نكتب عن هذه الأخت يعني أعطينا الله الغيب. أنا أعرف زوجها، ولكن يعني الدعاء إن شاء الله ينفع بإذن الله عز وجل. آمين. قبل أن نكتب يعني أرجو من إخواننا صلاة العشاء بدأت تتراجع نحو التاسعة، فنرجو أن نبكره بدخول الدرس يعني في العاشرة تماما حتى نبدأ، حتى لا يتأخر الوقت يعني الساعة قربنا من منتصف الليل، وهذا مشقة على شيخنا ومشقة أيضا على كثير من إخواننا من أصحاب الأعمال المبكرة في الصباح. فيعني نرجو من إخواننا أن يبادروا إلى الدرس بعد العشاء مباشرة. بارك الله فيكم في مجال نشر الشيخ الحبيب، بارك الله فيه وأحسن الله إليه، نفعنا الله بعلمه ونراكم على خير إن شاء الله في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. اللهم صل على نبينا محمد، وسلم تسليما.